الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نعم. وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال من الشرك يعني دعاء غير الله والاستغاثة بغيره، دعاء الطلب، دعاء هو الطلب، وهو طبعا يأتي بصيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر إذا كان يعني من المتماثلين يصير التماس، وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى يكون أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يكون هذا دعاء. فالعبد إذا قال الله تبارك وتعالى: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، على صيغة الأمر، لكنه لا يأمر ربه سبحانه وتعالى، وإنما يدعو يطلب منه سبحانه وتعالى. والاستغاثة طلب الغوث، ويكون طبعا الغوث هو دعاء، لكنه يعني في حال النكبات و يعني الابتلاءات والآفات يكون دعاء لله تبارك وتعالى بأن يغيث به. والإغاثة يعني الرحمة التي تأتي من الله سبحانه وتعالى يعني في الشدة والكر، وسمي المطر غوث لأنه يغيث العباد، يكون في حال شدة وجهد وبلاء وعطش ونحو ذلك، فيستغيثون الله تبارك وتعالى ما يطلبونه، فهذا الغيث سمي المطر غوث منها. ودعاء المسلمين بالنصر في حال يعني وجود العدو استغاثة به، طلب يعني إغاثته سبحانه وتعالى: استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. نعم. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. ولا تدع من دون الله، خطاب لخاطبين أيها الإنسان، من دون الله غيره ما لا ينفعك ولا يضرك. فهذا لا مفهوم له أن هناك إذا دعوته نفعك أو ضرك، كل من يدعى من دون الله لا ينفعك ولا يضرك، لأن الذي يملك النفع والضر الله سبحانه وتعالى، وأما غيره فإنه لا ينفع ولا يضر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، سواء كان من الأصنام التي لا تملك لمن يدعوها نفع ولا ضر، أو كانت كذلك غير الأصنام من أحياء أو أموات أو شمس أو قمر، فإن كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى لا يملك يعني لمن يدعوه نفع ولا ضر. فإن فعل يعني أيها المخاطب فإنك إذا من الظالمين الذين يضعون الأمر في غير موضعه، أنك تطلب ممن لا يملك لك نفعا ولا ضرا. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فيكشف الضر يعني يرفعه، والضر سواء كان من مرض أو من آفة أو من غيرها، فلا يكشف هذا إلا لا يكشف الضر إلى الله سبحانه وتعالى، إذا هو الذي يدعى سبحانه وتعالى، فلا كاشف له يعني رافع لهذا الضر إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا عند الله الرزق، لأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، لأن كل الرزق بيده، والرزق كل ما انتفع به سمى رزق، كل ما ينتفع به في هذه الحياة رزق. وأعظم هذا المطر، لأنه أصل الأرزاق كلها، أصل الأرزاق كلها هو المطر. أنزل لكم من السماء رزقا، لأن بالمطر أول الحياة، الماء الذي هو حياة الإنسان والذي لا يحيا إلا بالماء، ثم هو حياة الأرض بات الزرع، وعلى الزرع يعيش الإنسان يعيش الحيوان، فهو كل مصدر يعني الأرزاق كلها الأمطار التي ينزلها الله تبارك وتعالى من السماء. نعم. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. سؤال لبيان إن يعني لا أحد أضل من هذا. من أضل من هذا؟ السؤال يراد به بيان يعني حقيقة أمر الذي يدعو من دون الله، إنه ما في أضل منه. قال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو جلس يناديه ويدعوه من وقته هذا يوم القيامة يقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان ما يستجيب. وهذا حال من يدعو ملكا، يدعو شمسا، يدعو قمرا، يدعو صنما. فلو مكث على صنمه هذا وعلى قبر من يدعوه ويناديه ليوم القيامة ما يستجيب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، وهم هؤلاء الذين يدعون من دون الله عن دعائهم دعاء هؤلاء المشركين غافلون ميت فلا يسمع هذا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كانوا بعبادة كافرة. إذا حشر الناس هؤلاء الذين دعوا من دون الله يعادون من دعا، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرة. قالوا ما سمعناكم ولا رأيناكم ولا بيت عرفناكم. فيتبرؤون منهم، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا الله سبحانه. أمن يجيب المضطر إذا دعا، الله حي القيوم سبحانه وتعالى. يجيب يعني يستجيب للمضطر، والمضطر هو الملجأ الذي يعني ألجأته الحاجة أو الضرورة أو الآفة أو المحنة إلى يعني دعاء الله تبارك وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء والفقر ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني هو الذي يحييكم ويميتكم الحافية والموت يدي سبحانه. فهذا الله الذي يملك هذا، فهو الذي يعبد وحده سبحانه وتعالى ويدعى وحده، وليس الذي لا يملك لا عبده ولا لداعيه ولا مستغيث به نفع ولا ضر، بل لا يسمع اصلا ولا يستجيب له. نعم. وروى الطبراني بإسناد انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله. نعم. يعني الاستغاثة إنما هي بالله سبحانه وتعالى، ولا يستغاث بالرسول عن استغاثة. نعم. وإنما الحي مثلا يعني يطلب نصره ويطلب إعانته على ما يقدر عليه، فهذا ليس شركا. أما ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فلا يجوز طلبه لا من الحي ولا من الميت. نعم. فيه مشاعر، فيه في هذا الباب اللي هو باب أنه لا يستغاث ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. أن الاستغاثة هو الدعاء في حال الشدة، والدعاء في كل الأوقات يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى يطلب منه في حال الرخاء وفي حال اليسر. فالاستغاثة إنما هي دعاء مخصوص. نعم. الثاني تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. تفسير هذا وبيان أن كل من يدعى من دون الله أصلا لا ينفع ولا يضر. لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركته، إن تركت دعاءه شيء ضرك ما يضر شيء، وإن دعوته ما ينفعك، لأن الذي مالك الملك كله هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. هذا هو الشرك الأكبر، استغاثة غير الله ودعاء غير الله الشرك الأكبر. الرابع أن أصبح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم. لأن الله قال فإن فعل فإنك إذن من الظالمين. الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها أي فابتغوا عند الله الرزق وعظم. نعم. يعني خلاص ما فالذي يدعى للرزق ولغيره هو الله سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق منه سبحانه وتعالى. الثالثة كم ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. الشرك والاستغاثة ودعاء إلى الله عز وجل في الدنيا ما ينفع. حسب من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ومع أنه شرك كذلك ما ليش نفع يعني. يعني لا مردود له ولا فائدة له يعني في الدنيا على فاعله، وفي الآخرة شرك تعذب به. ما إيش استفدت؟ ما استفدت شيء في الدنيا ولا يعني ما نفعك أن تدعو غير الله تبارك وتعالى في الدنيا ترفع عنك يعني ضر ولا يأتيك بخير، وكذلك تسبب هذا دعاءك غير الله واستغفرك غير الله بخلود في العذاب في الآخرة. فكون خسارة من كل يعني خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. نعم. السابع تفسير الآية الثالثة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. تفسيرها من أضل سؤال يراد به عن التقليل أنه حتى يقال لا أضل من الله. ما في أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما في أضل منه. يعني لا أحد أضل حتى يقال مين أضل فيه أضل الجواب التقرير أنه لا أضل ممن يقف يدعو من دون الله صنما أو قبرا أو ميتا أو غير ذلك، ولو وقف يدعو من وقته هذا إلى يوم القيامة استجاب له، لأنه غافل عن دعائه وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس وكانوا لهم عدو وكانوا لا يجدون كافر. نعم. الثاني أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم. الجنة التي أعظم مطلوب لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. يدخلني الجنة. نعم. التاسع تفسير الآية الرابعة وهي ومن أضل ممن يدعو من دون الله. نعم. العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. لا أضل ممن دعا غير الله. نعم. الحادي عشر أنه غافل من عن دعاء الداعي لا يدري عنه. يعني هذا المدعو من دون الله ميتا كان أو صنما أو غيره ما يدري عن يعني دعاء من بعد. نعم. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته معه في الآخر، يبغضه في الآخر يصير بينهم بغض بعد ما كان بينهم محبة في الدنيا، لكن هذه المحبة تنقلب عداوة في الآخر. كما قال إبراهيم لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أولياء مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. قال لهم هؤلاء الأولياء التي تتخذون من دون الله صنامكم التي عبدتموهم وأحببتموهم، بس محبة هذه في الدنيا، لكن يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصر. وهذا حاصل في كل يعني متبوع جعل نفسه متبوعا يعني من دون الله رب إله من دون الله تبارك وتعالى مع كل من تبعه وصار فيه على هذا النحو، كما قال جل وعلا يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يوم القيامة قرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذه تنقلب هذه المودة والمحبة والصلة التي كانت بين هؤلاء وهؤلاء إلى عداوة شديدة يوم الخير. نعم. ثالثة عشرة، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، هذه الدعوة من دعا إلى الله تبارك وتعالى فهي عبادة. نعم. رابعة عشرة، كف المدعو بتلك العبادة. أكفر بها هناك، يعني كفر المدعو بتلك العبادة في الآخر. نعم. وخامسة عشرة، أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. هذه الأمور سبب كونه أضل الناس، لو هو بيده شيء ما ينفع ولا يضر. نعم. سادسة عشرة، تفسير الآية الخامسة، أما المجيب المضطر إذا دعاه يشفع. سبحانه، تفسيرها أنه هو الله سبحانه وتعالى، لا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى العليم بأحوال خلقه سبحانه وتعالى السميع البصير. نعم. سابعة عشرة، الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا أمر عجيب. نعم، إن مشرك العرب كانوا يعتقدون بأنهم في حال الاضطرار والضرورة بس ما يدعون إلى الله ويلجؤون إليه، لأنهم يعلمون أنه لا يغيثهم مما هم فيه في هذا الكرب الشديد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال لهم أما ينجي المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجعلكم خلفاء الأرض، فإله مع الله، كيف تأخذوا إله معك وأنتم ترجعون إليه في حال الضرورة، كقوله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر عرب. إذا مسكم الضر في البحر اللي هو هيجان أمواجه وعواصفه وظنكم أن خلاص الموت اقترب وانقلاب السفينة أصبح قريب وانهلاك محدق بكم، خلاص أخلصتم في دعاكم لله تبارك وتعالى فلما نجاكم من البر أشرك كان الإنسان كفر. نعم. الثامنة عشرة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وسلم.